القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. توب تيتي قوم نمتي قوم نمتي سنون نمتي أمان ليك القوة والمجد والبركة والعزة. حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. لو كان الصليب علامة ضعف ما افتخرنا به، لو كان الصليب علامة ضعف ما علقناه في كنائسنا ولا فوق مناراتنا وما وضعناه على صدورنا وما رشمناه على أيدينا وما اتخذناه شعارا لنا في كل مناسبة. الصليب عندنا علامة قوة، فيه تظهر قوة المحبة وقوة البذل وقوة التضحية وقوة الاحتمال. هذه هي القوة في حقيقتها. توف تيتي قوم نمتي قوم نمتي سنون نمتي أمائي ليك القوة والمجد والبركة والعزة. نحن نمجدك يا رب، وأنت ممجد من قبل، من قبل أن نوجد نحن. عندما نمجدك إنما تتقدس أفواهنا بتمجيدك، عندما نمجدك إنما تتقدس أفواهنا بتمجيدك وأنت لا تزيد شيئا. كالشمس في نورها إذا مجدها الناس لا يزيد نورها شيئا. نحن يا رب عندما نمجدك لا نعطيك مجدا وإنما نعترف بمجدك. ما حاجتك إلى مجد الناس؟ أنت ليك المجد. البشر دول لا يمجدونك، تمجدك الملائكة ورؤساء الملائكة والشاربين والصارخين وكل الجمع غير المحصي الذي لسمائي. وأنت ممجد قبل أن يوجد الملائكة أيضا. يمجدك لاهوتك وتمجدك صفاتك، ولست محتاجا إلى مجد من مخلوق. أنت الكائن في حضن الآب منذ البدء. نقف إلى جوار المسيح في كل إهاناته، في كل البساط الذي ملأ وجهه واللطم الذي انصب عليه، كما قال الكتاب: بذلت ظهرك للضاربين وخدك للناسفين. نقف إلى جواره ونقول: لك المجد، لك المجد يا من تبكو له كل ركبة ما في السماء وما على الأرض ومن تحت الأرض. ده الكلام اللي احنا بنقوله في هذه الصلاة. ومع ذلك لما نقول للمسيح لك المجد، هو كان ممجد أيضا على الأرض. مجدته الملائكة في وقت ميلاده وفي البشارة به، وتمجد عندما سقطت أصنام مصر في دخوله إليه، وتمجد من فم المعمدان عندما قال: يأتي بعدي من هو أقدم مني، من هو أقوى مني، من لست مستحقا أن أنحني وأخلص الخلاف. وتمجد أيضا وقت العماد عندما شهد له الآب، وعندما ظهر الروح القدس كحمامة عليه، وتمجد أيضا عند جبل التجلي عندما ظهر في نور عظيم وشهد له صوت من السماء ومجدته معبداته ومجده محبوه، ونمجده نحن أيضا إلى جوار صليبه ونقول له لك المجد. أنت أيضا ستأتي في مجد لتدين الأحياء والأموات، أنت الذي تصلب من الناس وتشتم ويشفق عليك، ستأتي على سحاب السماء محاط بالملائكة الصديقين، وتقيم كرسيك كملك للدينونة، وترسل ملائكتك ليجمعون الأبرار والأشرار ويفرجوهم. لك المجد، ولكن أحسن نمجدك هنا، ما ننتظرش للمجيء الثاني. مش لما تيجي ملائكتك نمجدك، ده نمجدك دلوقتي وانت على الصليب، نمجدك دلوقتي وانت على الصليب، لأن ده التمجيد الحقيقي. لك المجد. سوف تأتي دوم نمتي أقول نمتي سنون نمتي أماري، ليك القوة والمجد والبركة والعزة.